لكن الذي قلت ممكن يكون فيه موضوع انا قلت هذا في المشهور غير الاستباع. غير الاستباع. على اساس ان ليس له ضابط استباع اخر. الضابط بتاعه ان هي كثر على اسئلة الناس. كثر على اسئلة الناس. كان يعني النهارده لما نيجي مثلا نقول يوم صوم يقول يوم نحسكم يوم عيد يكون اكبر. جدوا لي كده وهم هم في دايما بيرسلوه. تمام؟ يعتبروه فيها الاساس. العيد هيجي ان شاء الله السنه دي يوم ايه؟ بس تحس نفسك يعني يوم يوم صوركم يوم عيدكم يوم عيدكم اقوى يوم يوم لكم فيه. يعني الكلام ليس لكن انتشر. لكن ايه؟ انتشر. تمام؟ فانتشاره خلاه مشهور. لكن ليس له اي اساس. ليس له ايه؟ اي اساس. تمام؟ هل من فرق الاستثمار لو مشهور يكون طبقه فيها ثلاثه او اربعه؟ رجل الكتاب الحديث مثلا البارح هو كتاب واحد، هل هذا يختار الطبقه ولا لا يدخل هذا الطبقه؟ ان شاء الله على كيف كيف انا في عندي تشكرك والسؤال المتاع الزكاه عنه سابقيه. طبعا يعني احنا نشترط الثلاثه عند نهايه الثلاثه عند ايداع في مصادر التدويس. عند تدويس في مصادر التدويس بعد تدويس في مصادر السنه خلاص. فطبعا يعني لما يجي في البخاري وليه ثلاث طرق يعني شبه مستحيل ان يتفرق يعني من شبه البخاري بس. شبه مستحيل. ليه؟ لان البخاري ليه طريقه. هتلاقي مسلم ليه طريقه والا تعرف الطرق ازاي؟ هتلاقي ازاي ليه طريقه ثالثه؟ هتلاقي كمان ليه طريقه رابعه وهكذا. لكن اودع البخاري او داوود والنسائي مثلا بعد كده ما تطالبنيش بالشهره تماما ثاني ولا لا؟ وعلى كده وجدنا عند حد. طيب يجي واحد يقول لي طيب هما ليه بنهتم بالاسناد تحت المطار بعد المطار بنهتم بالاسناد وبيبقى بنسموه دلوقتي الإجابة. آخذ إجابة القرآن، آخذ إجابة الحديث. الإجابة دي يا جماعة إجابة تتوارث لتبقى سلسلة الإسناد من عصر النبي من سيد النبي إلى يوم القيامة. فعند التدوين خلاص انتهت القضية الطبية طيب ما بعد التدوين؟ يقول لك الاسناد ان هو اسناد حفظ السلسلة فقط. حفظ ايه؟ السلسلة. ولذلك يعتبر يكتبون ما هو ان اسناد شرف. يعني انا اتشرف ان انا حامل صحيح بخاري عن فلان اللي خدوا على فلان عن فلان اللي خدوا على ايه؟ عن امام البخاري ده. يبقى هنا هنا كده ايه؟ اربع سلسله موجوده في الطبيعه. موجوده ايه؟ طيب افترضنا مثلا ما فيش في كده السلسله طبعا لا طبيعيه ليه؟ لان موثقه في التدريب. موثقه ايه؟ للتدوين. تمام كده؟ زي الراجل في الشيخ ده المخطوطات في الساعة. ده دار الأفضل ده صدر فيه أنساب العائلات. انت دي حاجة اسمها الجرد اللي هو في نفس الدار، بس لحد جلد جلدك او جلدك وجود طبعا كده هو انت مش اصلا وقتك وجود اصلا وجود. ليه؟ لان السوق الى كتاب المحفوظات طبعا يجي ليه؟ كتاب المحفوظات. فما دام التدوين الرسمي دول في السنة طبعا عند تدوين السنة كده وصلنا لتحديد هل مشهور هل عزيز هل غريب أو أنه متواتر. بعد ذلك المفروض في مكان من الاسترجاع. أيوة ما نعم تشوف في كتب طبعا ما نعم تشوف هي يعني في بداية من يوم تشوف اسمه الأسخار المتنفرة في الأخبار المتواترة جاء مخصص الإمام السيوطي لما الكتاب ده قص الأزهار المتنثرة في الأخبار المتواترة. طيب تعالوا ننتقل من المتواتر، وقبل ما أدخل في الموضوع حقيقة يعني كان الأغلبية قالوا بإني نركز أكثر على علوم الحديث لأن صعب علينا نتابع فيه. أما شرح الحديث قالوا إن مش صعب علينا نقرأ الإقرار ونحفظ فيه، بينما يعني رأي آخر من بعض سلامنا صوتنا إني يعني لا المسألة الأساسية في صار من المواضيع الصعبة اللي نحن تصورناها. فممكن تلاقي الثلاثة بعد عن الحديث والزملاء يختاروا من العشر أحاديث ثلاثة أربعة الحس المريض محتاجة أو صح ومش صح. يعني من صح العشر يختاروا ثلاثة أو أربعة أحاديث صعبة. يعني حاجة شروط القبول، ومعنى القبول يعني حالة المواقفات اللي تخليني اقول ان ده فعلا مكتوب في النبي، فعلا هذا النبي فعلا ايه؟ قال والنبي. اي واحد يقول لي الله، طب ازاي ما قالوش النبي ودي ثلاث اسامين ودي اربع اسامين ودي خمس اسامين؟ يبقى شيء اكيد قالوا النبي. اقول لا، ما انا اشوف مواصفات الناس اللي تحمل البضاعة، تحمل ايه؟ البضاعة. يعني انا دلوقتي سيارة نقل، سيارة نقل نقلت لي لحوم، ما دام سيارة النقل توفر في التنام اللحوم دي مقبولة واكلها المثل وخلاص، ولا لازم اخص المواصفات في سيارة النقل للنقل، وبعد ما احط المواصفات الكامله اتاكد من البضاعه اللي وصلتني انها جت صالحه وسليمه وينفع يتقسمها اثنان؟ ها؟ اعمل ايه؟ مجرد ما وصلت لها هتقسمها وخلاص ولا لازم فيها ايه؟ المواصفات. هاي المواصفات دي هي اللي تتعلق عليها قبول الشحنه وان الشحنه سليمه وخلاص اوزعها للناس والناس الغزة عليها، ها؟ او لا اقبلها واقول ايه؟ المواصفات حصل خلل في وظيفه النقل. طب وظيفه النقل سليمه بس حصل خلل في البضاعه، النقل سليم لكن البضاعه نفسها مش سليمه، مخالفة للمواصفات، تمام؟ قد انا عندي حديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده بيت من النبي، يبقى انا اشوف اللي نقله لي، النبي اللي نقله المواصفات مواصفات الجودة، مواصفات رزم الناس، مواصفات الثقة اللي نقلها موجودة ولا مش موجودة؟ اعتبرنا انها موجوده. المواصفات اللي موجوده هي علم على المنتج نفسه، الحديث نفسه، الكلام نفسه بتاع النبي. حلو كده؟ اشوفه مطابق للقران، مطابق لاصول الشريعه. ففي علم دي في تعارض مع نص اخر، وهو اذا كان النهارده احد العقلاء ذوي الالباب صعب في كلامه النهارده صعب، ولو كلامه النهارده صعب بيبقى انا اللي عنده مش كده ايه؟ هقول يعني النهارده انا بدي اتكلم كلام اقول لك انت متناقض، يبقى انا بشتمك ولا لا؟ ها؟ مجرد ما اقول لك انت متناقض بشتمك ليه؟ لان انت هتستعمل. اذا كان احد الناس ما ينفعش كلامه يعارض بعض يناقض بعض، يبقى من باب اولى اشرف الخلق وسيد الناس يعني الذي هو ان هو الا وحي يوحى، ها؟ اللي محصوف اصلا، اللي محصوف اصلا من باب اولى كلامه على نفس بعض. فلو لقينا ايه؟ لو ما تجيني حاجه بتناقض حاجه يبقى خد العيش الثاني ولا عيش النقل؟ يبقى الخير عند النظر، يبقى الحين نظر ايه؟ بالنظر، حتى ولو كان ظاهره السلام، كان ظاهره ايه؟ السلام، وده لانه ما عرفش يكون او عيشه او حاجه زي كده. خلاص يا جماعه؟ ها؟ يبقى تحت الحاله دي على طول بصدر قرار والله النقل سليم، المواصفات سليمه بس الضاعه سليمه. الورقه صار وكل واحد مع الثاني وتواصل كل الكاس كله ده، لكن المد نفسه فيه ايه؟ في شذوذ او في ايه تاني مشكله. حلو؟ واللي بدخل على الفكره دي ان هو ما خلوش مقبول ده ايه؟ مرضو. طب ما عنديش غير الصيني والمتاح ليا صيني وكله صيني، يبقى انا مضطر للصيني بس برضه مقبول، بس برضه ايه مقبول. ولو جبت الصيني وجيت فلوس بعد كده هو ضد اغير لايه؟ للاعلى شويه. حلو كده؟ طبقت الكلام ده على المقبول. انا عندي اعلى حاجه الالماني الضحك ذاتي، صحيح ايه؟ ذاتي. الضحك ذاتي ده يعني توفرت فيه كل شروط القبول بتمامها، يعني اعلى شروط القبول، اعلى شروط القبول. طيب الصحيح لغيره توفر فيه شروط القبول بس مش اعلى شروط القبول، وصل الى ما يقارب الاعلى بانضمام غيره اليه. انضمام غيره ايه؟ اليه. يعني الصحيح لغيره لازم يكون على اقل سنتين، والسنة ده يعني ايه؟ قوة ده وده قوة ده، فالاثنين لما هي اتحدوا راحوا طلعوا لدرجة أعلى وراحوا ايه؟ لعلم الصحيح، بس طلعوا غير صحيح مش بالذات، ده بالانضمام. انضمام اثنين مع بعض أو انضمام ثلاثة مع بعض. خلاص؟ ولذلك يا جماعة لا يوجد حديث صحيح لغيره ابدا ابدا ويكون غريب ابدا، مستحيل. ليه؟ لانه كونه طلع للصحه بغير في عهد ثاني، وكذلك الحسن لغيره طلع غيره. تمام؟ طيب لو وصل لما تحت الاعلى الوسط، لما تحت هي الاعلى الوسط، الوسط ده مقبول ولا مش مقبول؟ مقبول. طيب انا حطيته قبول من ذاته ولا من غيره؟ من ذاته. يبقى اديته حاجه مع حسب ايه؟ لذاتي. حسب ايه؟ لذاتي. طيب ليه ما رجعتلوش انا صحيح لذاتي ما دام شروط القبول توفرت؟ ما انا ما ينفعش يعني ادي الالماني فعلا اللي ما ينفعش. طب ليه؟ قال لك لان الالماني لما يجي يناقش الايطالي هيتغلب عليه ولا لا؟ هيتغلب عليه. انا عندي الصحيح لذاتي لو نافذ حسب لذاتي يبقى ايه هو يتخلى؟ صحيح. عارفين؟ ولذلك اذا حدث تم التعارض حقيقي بين الصحيح لذاته والحسب لذاته، على طول انا باخذ التعريف ذاته واقول للحسن لذاته تتحقق وارجع لورا مش هعمل فيه. خلاص كده؟ لكن احيانا يتسلل يعني شيء من البعض، شيء من البعض، يعني البعض المحتمل كمان مش البعض المحقق. يعني لقينا مثلا الراوي روى احاديث كثيره جدا جدا ويجي على ثلاث اربع احاديث عشر احاديث حصل عنده سهو فيهم. Thank you. ان الزيادة بتاعه في العشرة دول حصل الزيادة رقم 11 حدث، حصل الزيادة رقم 12 حدث، الزيادة رقم 100 رقم 150 وهكذا. كأن انا بنزل الدرجة الثانية علشان انا احصار، والاحتيار ده احتيار لصالح ايه؟ لصالح السنة، علشان لما اقول قال رسول الله اكون ايه؟ واثق من قال رسول الله، واثق فعلا قال ايه رسول الله. النقطة الثالثة النقطة الثالثة في تضعيف الثبوت، تضعيف الثبوت. أنا عندي متواتر واحد، وأنا قلت لكم المتواتر تضعيف العلم اليقيني المقطوع بالنسبة لي لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون حتى الإسبع والتنقيب. ومنكره مكذب الدليل انها ثابت، يعني مين ومن جهه مين؟ ان هي ثابت هي مكتوبه في الكتب الاخرى. اما الاحاد، فالاحاد ظني الدلاله مش طبيعي الدلاله. ما معنى ظني؟ لازم تفرق ما بين الثبوت والدلاله. لازم تفرق ما بين الثبوت والدلاله. اساس الفقه لازم يكون يعني درستكم الحاجات دي. لا الثبوت. لا الثبوت. انا افضل ظني الثبوت. يعني ايه برضه ظني؟ ما معنى فكره الظن؟ صح او غلط؟ الظن هو إدراك الطرف الراجح الواضح الرجحان، وثبوته عندي غاية كانت عندي، لكن إن لم يكن ثبت عندنا لأن المتواتر ثبت إيه؟ عندي أنا اللي هو إيه؟ ناقل أو متحمل أو متلقي الحديث. إيه يا جماعة؟ انا عندي يقين وعندي ظن وعندي شك وعندي رجل، تمام؟ اليقين عقلي حلو كده. رقم اتنين على طول يمكن ايه؟ الظن. ليه؟ لاني فلان قال كذا كذا كذا، كلنا قلنا فعلا فلان قال كذا كذا كذا. جاء واحد من مصر جالس علينا، فكلنا بيقولوا ايه ده؟ فلان قال كذا كذا. ومغادر الله المره ده بيقول خلاص يبقى متشكل ولا ثبت؟ في نسبة غير ابدا، في نسبة احتمال حتى وان كان الراجح عندك انك متاكد وانك انت قال هذا الكلام او سمع هذا الكلام ولا لا؟ انا متاكد بدرجه مع ان انا ما كنتش معاه، ها؟ وما سمعتوش لا معاه، لكن كنتم كلكم بلسان واحد تقولوا ان هذا الكلام ده خلاص انا مقتنع بكلامه لدرجه اليقين، تمام؟ طيب الحاله الثانيه صحيح ولا لا؟ في كلام منسوب فيه حوالي 10% منكم، 10% منكم قالوا ان فلان قال الكلام ده، عشرة في منكم قالوا فلان قال الكلام ده. طيب في 90% 90% دول بيقولوا واحد يقول لك مش قادر، واحد يقول لك انا ما حدش بارد، واحد يقول لك انا ما حدش مش قادر. لكن العشرة في المية دول استقالة مش منهم، بيجي بقى الراجل الداخل ده هيقول ايه؟ اول حاجة شوف لي موظفات في الكيس. العشرة في المية دول ينفعوا نواب عن الباقي اللي هو 90، يعني انتوا 100 في 10 منكم من دول يقولوا ان احنا سمعنا فلان. ينفع العشرة دول نواب ينوبوا عن الباقي وقت القرار؟ والله تعالى شوف الموظفه الموظفات بتاعتك، هنشوف الموظفات تقدر هي تستعين بذاتك ولا ترفع الى التصحيح لغيرك، ولا حسب ذاتك ولا حسب غيرك. على قدر ما اكدنا وتاكدنا من المواقفية هنقدر نتاكد ان الكلام ده سهل كان الكلام ولا مهل. فيجي الرجل يقول والله العشرة دول بالمية موظفاتهم كيف وكيف وكيف وكيف وكيف. لا انا متاكد ان فعلا الكلام ده متاكد ان فعلا الكلام ده. يقول طيب متاكد زي الاول مره اللي فاتت، متاكد زي المره اللي فاتت. يقول لك لا انا متاكد وترجح عندي رجحان عالي جدا جدا ان فعل الكلام ده اتقال وكلام، لكن ما اقدرش اعتبر ان انا جاي كنت موجود، لان العقل رقم زي ايه؟ الكل زي 100 او 290%. حلو كده؟ يبقى هنا قبل المره الاولى قبل والثانيه قبل. حلو؟ يبقى هذه اصبع هو ايه؟ يعني اللي بيقول ايه؟ ما معنى ظن يعني تأكيد، يعني رجحان القبول، يعني في جو الثقة وفي عدالة وفي نصر وفي كل حاجة. خلاص؟ طيب مستثمر على هذا. طب ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ لو مع الظن ده، الظن ده في عيش قرار فقرا، قرار ايه؟ فقرا. القرار دي تزيد التأكيد تأكيد أول شيء. أول شيء في قرار اضافية عن المواصفات الأخرى في العشرة الأولى. العشرة دول أولا دول الصفر عشقرين دول ايه؟ الأئمة الصفر الصفر ده رقم واحد. العشرة دول معتمدين واخدين احتمال. قالوا كده؟ يبقى لينا كمان تاني. العشرة دول بحثنا عن كل الأخبار اللي نقلوها لينا، عمرنا ما لاحظنا ان واحد فيهم لا كذب ولا خطا ولا حاجه. طب هيقول لك ازاي؟ عمره ما خطا، عمره ما نسي. ليه؟ هو خلي بالك ولا ايه؟ ده كله من عدم خطا. يا اخي يعني سمي الانسان بخطا كذب فيها ليه؟ لحد قال لك لا انا لا بكذبه ولا بخليه معصوم ولا بخليه ما بيخطاش ولا بيخطاش. هم ليه؟ ممكن نظرة منك لا يهم العشرة دول لو حط عنده نسيان يمسك عن التحديد. هذا كلمة بعد لو حط عنده وحس ان عنده نسيان يروح. طيب لو حط عنده ترسل والترسل ده هو السعودية والدرجة هيزيله في واحد يقول لك انا عايز شراب، انا عايز مش عارف ايه، نوع ايه؟ واحد يقول لك انا اللي يهمني في رد الرد المهم هيفضل فرض ولا مش هيفضل فرض. يعرف الفرض يبقى كده هو غير اعتدال ومرفوع عين. فانا يعني الغالب والكثير في العامة يقول لك انا لا مشهور ولا عزيز ولا انا حدا مقبول يعني من تصنح لرسول الله رسول الله صح ولا صح يعني من الاب والمعروف دائما عزيز يعني اعطوا لو كده كده محطوط ربنا فيه يعني اتاكد ان من الاب ولا اتاكد اكيد ده لازم يعني الف باء لما يعني خد التوراة والنبي صحيح ولازم يكون في نفس ذلك. طيب واحد يقول في نفس ذاته يعني صح من ذاته يعني ملوش سند اخر، لا جميل انت تفرض لثلاث اسانيد ده حال وطن بسلوك الصحة صحيح ذاته ده صحيح ذاته ده صحيح ذاته لما ضمهم على بعض يبقى صحيح ذاته ده صحيح ذاته يعني ايه؟ ويتبركوا؟ يعني صحيح ذاته صحيح ذاته يبقى كل ده صحيح ذاته صحيح ذاته صحيح ذاته يعني ايه؟ اللي فيه سند واحد وسند واحد حد الحلول ده لا لا بقول صحيح لذاته ممكن يكون ليه 3-4 سنين 5 سنين سنين. طيب ممكن يبقى صحيح لذاته وليه سنة واحد وطاعون برافو عليك المجموعة الأولى كأنها تديني حاجة واحدة. بس الحديث ليه ليه فروق، لان فيه شركة ام شركة ام وليه فروق. لكن ما دخل فيه

ولما يبقى وصل 100% في المفروض لو هو 50% يبقى محتاج جهاز، مش محتاج دعم، جهاز عشان اطلع 10% ايه مش الخمسة. وليه الحاجة دي قمير المعامل من اربع انواع؟ اول نوع على حاجة الإبادة، هناك لو راحة وضع لشوفة تعالى شوفة تعريف وحيش إبادة هو مصطفى على سنده بنقل العدل الطابق، يعني كامل العدالة كامل الطابق، نقل العدل كامل العدالة كامل الطابق من بداية السنة إلى نهايته من غير شذوذ ولا عيب. لا شروط كلها، لا شروط كلها في الصورة دي. ما اتصل سنده، خلي بالك يعني كل واحد سمع سماع مباشر متحمس متأكد منه وفسر واضح المنظور من شيخه، الشيخ ده التلميذ اتصل سند. الاتصال ده اللي هينقل مين لازم يكون متوافق فيه العدالة وأعلى درجة العدالة. إذا صدق أمانة تقوى وعر صدمة وقول في فتح الصلاح لا يأتي خوارج المروءة راجع الحق ما فيش اختراق ولا اي حاجة ما يتبهوش حتى لا صح لان لو واحد شوية يجيه مرة صح يعني اكون حاطط امحانة ولا وقال الله اني ربنا يكفيه وحي خلي اعتبرته بس ما في حديث ما بس اعتبرت حديث لا ايه على الضغط ضغط يعني ما ينفعش ولو نسي يكتب عن الحديث ما بيغلطش فاهم اللغه العربيه طب الاخطاء بتاعته كثيره ولا مش كثيره؟ عنده اخطاء؟ لا ما عندوش اخطاء. سميل عم سميل اخطاء. طيب لو كان بيكتب بس بيكتب يسمعه يكتبه ويحط الكشكول او الكرارة او الصحيفة جوه عينيه جوه عينيه يحفظها، لا تطلب اليه التحريف او التغيير او البيع او الزيادة او النقطة، ما حد تقدر يوصل لها محفوظ بديل للذاكرة الضبط الثالث هذا الرسالة. يبقى كان على ثمانية الضبط. طب المؤخرة ثلاثة دول لازم يكون في كل طبقات سنة ولا ممكن طبقة فيها أعلى طبقات تعتادة وطبقة أدنى في طبقة في أعلى طبقات طبقة الموظفات وطبقة أدنى، لكن لازم يكون في أعلى الموظفات في كل طبقات سنة ابتداء من الأولى إلى آخر التدريب. ايه كمان بعد ذلك؟ قال لك ما يكونش في شذوذ. يعني ايه شذوذ؟ يعني هو بنقص وعدل وضابط وكل حاجه، لكن انا يجي اطلاق معظم اعداد والصفات خلوا اللي اوصف منه خلاف، يبقى بالحاله دي حتى وان ما ضعفش فكره الحق على راسه انت على عين عرض اعتقد ان الحديث اللي فيه شذوذ استنتج ان خلاف الاول منا اعتبره انه ما تحتوش كويس ما خدش كبالة حصل ما خطر حصل كده يعني اعتبر اعذرها لكن على قدر ان انا اعذرها مش حق برضه ايه مش حق برضه حديثة ليه انت قلت على عين عرضه لازم توقف بيها اول منا لان مما يؤكد فيها ضغطك انك انت لو خلقت غيرك خلقت غيرك يبقى انت ممكن تسمعها في حالك حتى تشويش تسمع بعد كده خلقت غيرك تمام يا جماعه ويبدا انا وقعت في حالي انا بس ما بعرفش ايه طب لو تكرر المخالفه يبقى خلاص صحيح كده لكن انا اعذرك في المخالفه ايه النادرة النادرة تعرفت ايه وما هي على الفرصة على الحديث طيب ايه كمان وبرضه نقول في علة ايه العلة هو علم خفي قادم يشهد الحديث مع ان ظاهره كلام من هذا العيش مع ان ظاهره ايه كلام من هذا العيش الولد او البنت البنت في حسن القدر زميله اخته في الجامعه زميله اخته ايه الجامعة فالكل على فكرة أنا في خبر عن الوقت في خبر حديث انتوا ايه لا نحصل تنشي في الجامعة كده ازاي ايه نومي بس بلاش هيبة ازاي بلاش في الجامعة لا بلاش هيبة ده محجبة لا بلاش هيبة ده معتبر جدا لا بلاش هيبة ده لا صوتها يعني من البيت دي ومنتزمة بلاش هيبة ده متفوقة بلاش هيبة ايه الحكاية؟ قالوا ده بقى فيها حاجة تخليني ما رحتش حتى اخويا ايه الحاجة دي؟ فيها عيلة طب فين عيلة؟ لا ده ليه؟ زميلته والله على عيني شطة؟ كفاية بس أنصحك بكل ده؟ يعني أنا مطلعة على شيء أنت ما تعرفه، زميلته أنا أعرف زميلته. خلينا نقول على العلة إيه؟ ها؟ العلة. لأن فيها علة. ومؤثر وقال لدرجة انها رفضت انها تكون ايه؟ يوم من ايام مراته وانا اخوها اللي خايفة عليا اللي مش فيه الخير اللي حسيت اثنين ان الاخت مش فيه الخير لازم تنطرح على عين خالد البنت خلي اختي تمنعني للزواج مني والعزة ربما ما اعرفش ان اختي اول ما هذا يسموه ايه؟ علة. لكن الظاهر زي ما ايه رايكم؟ مستوغات القبول متوفره. اي سنه يعني من نفسك جميله وحلوه ومؤدبه وشكل الله اعلم. لعل اختي تطلع على شيء. طبعا لو تطلع على اختي هذا كويس. لانه ممكن العلة يعني قاعده بالنسبه لاختي تصالح بالنسبه لها حاجة كبيرة بالنسبة لك بس مش حاجة كبيرة بالنسبة لي أنا. بتقول بس في النهاية اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ ليه؟ ليه مؤثر وفي نفس الوقت إيه؟ لازم شوف يعني العلة القدماء المحدثين قالوا ان لا تسمى علة الا اذا كان قد احدث، ولا يكتفون بكلمة علة، وكتبوا في التعريف بلفظ علة، تمام؟ لكن المتأخرين لما نظروا ان في بعض العلل اللي اطلق عليها علة، بمعنى زال ما يطلق فيها او انها اصلا غير مؤثرة، فقالوا نضيف كلمة علة الا هي قدر، ولكن لغاية معنى القدماء من المحدثين يقولون اذا كان يوجد عيش غير قادر على المؤثر افضل لا يسمى اذا سمي عدة. هذا في هذه الحالة نقولون حصل في لف او خط صف او ما ذلك، وبيقول لك مجال الاثنين فصار زي مثلا المهمل سفيان التي عن سفيان، عن ايه سفيان؟ وفي مهمل عن حمام، تمام؟ بلاش بلاش اوضح. في مهمل ياك ومهمل عن ليك، عن ليك سيديك واضحة، لان ايه الايمان يقول لك عن سفيان؟ يقول لك ايمان وهنا لا يضر. ليه؟ قال لك ان اما سفيان الثوري او سفيان بن عيينة او كلاهما لا يضر، تمام؟ طيب حالة الإيمان هنا يسموه علة، يسموه علة لإثم الإشقاق مع التحفظ إن إيه بعض لا هتبقى علة، علة الإشقاق أو علة زال سببها السلبي، تمام؟ طيب حمال كان عن الليل، الليل نفسه مشكلة. ليه؟ إن كان ابن سعد اللي هو المخرج ها؟ فهذا لكن لو كان ليس مع الإسماعيل فهذا ضعيف. يبقى هنا الليل نفسه الإسماعيل هنا أي أراضي. فهنا شوف الحالة واحدة الاولاني فكان ما دوش علة خلاص كده دي ان ده اولاني دي احلى مطعم خلاص. الثاني ده المهمل هنا بعد الحديث، المهمل هنا بعد الحديث وعلة قادحة كمان، وعلة ايه؟ يبقى لا شخص تتبع ما عندكش فيه والله الا عشان علة الحديث الموضوع جماعة العلماء قالوا لا ما تسموهوش حديث موضوع، سميه موضوع بقى موضوع عمل. طيب ليه؟ قال لك انت هتديله لفظ حديث يعني جابوا ايه؟ قصد وقيمة وارتفاع وكذا للنبي، حلو كده؟ فما يستاهلهاش ده كلام مكتوب على النبي، فازاي تقول على الحديث؟ ولذلك قال لك تنزع منهم كلمة حديث ويسمى موضوعا، تمام؟ جماعة ثانية من العلماء قالوا لك موضوع ده يصدق على كلام السوق وكلام ينطق على كل الكلام. لكن انا عليه حديث. طيب ليه؟ انا باعتبار بحثي قائل الاوامر هو بحثي. ادعى ايه؟ ادعى الكلام من الناس رفع للناس. فهنا يأذن حديث. هيقول لك طب والتشريف دخل وقال لك لا مفيش تشريف. ده التشريف ده انا اللي بعمل ده. يعني بعد ما تبقى حديث تشريف. روح لنادى التشريف ده. اللي بعمل بعد ما تبقى حديث ها؟ روح تقول لي موضوع بس تعالى من ايه؟ التشريف. ايه المسجد؟ لما قال لك كيف تبدا الجانب يبقى التشريف منه ايه؟ التشريف. قالوا كده؟ طيب. الاثنين فقط قالوا الاثنين يعني من بعد لما نقول حتى الموضوع لما نبعد لقيت ان انا اديت له التشريف وتحت منه التشريف معي انا اكثر. بس اللي بيسمعني عرف ان انا بتكلم في نوع معين من الموضوع المفروض الدور ايه هو؟ اللي يكتشف الى النادي دول. تمام؟ طبعا فيها لطبعا في الإسلام ويرسب إلى الإسلام زورا معليا منه بس يقول في صلاة رسول الله تبدو ما ليس الزور موضوع يا موضوع موضوع لكن مدام ما نتبوش إلى الزور موضوع على حاجة موضوع لكن هو من العرش اللي تم الزور للنبي صلى الله عليه وسلم تمام؟ يبقى ملخص الخلق هي صحيح في ذلك. طيب النوع الثاني حسب ذلك. طيب حسب ذلك المفروض برضه تعرفوا ايه؟ نفس التعريف مع اختلاف في التفاصيل الجديده. تفاصيل جديده. تفاصيل جديده. تفاصيل العدل برضه ده مش على الارض. خطا قرار. هناك ايه؟ تم العدل. تعالى لو تم العدل خلاص. هنا تم عدلك ايه؟ خطا قرار. طيب واحد اول اللي يطلب يا دكتور هناك تم العدل ولا تم العدل؟ طب من ايه يعني ما خدتش العداله؟ قال لك خفة العدالة خفة العدالة تفصيل الأهلية ليه؟ الأهلية إزاي؟ تفصيل الأهلية أنت أصل ما ينفعشي ما ينفعشي أجيب واحد وكله تنفع حامل حامل يعني كلام النبي مش حامل مش شرط تعملك وممكن ما يستحق يكون حامل كلام النبي ويقعد يتقعد ويضحك ولا حاجه ما يقدرش بشخصيه يعني تحاول ان اشوفه من هيبه لحياه رسول الله تحاول ان اشوفه من هيبه لحياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينفعش واحد من كل الشرع الاسلامي ها ويعني الشارع الاول ده نقل الشرع زي بالظبط يا جماعه ما ينفعش يعني من امام من ائمه الازهر ان ينزل السوق ولابس يعني شرط طويل وفنيلا حمرا ولا بيضا احلاما ولا بيضاوة ها احمر ولا ويبدل ايه؟ يبدل المسجد مثلا بدل ايه؟ طيب شرعا شرعا 13 مفيش هو ما دام الشرط بتاعه تعدى الربع جاي صح؟ شرع ما كتبش عوض لكن ينفع اقول له يا مولانا علم وكل هذا وفي هذا فكان مرة يعني مأذوكة وجايبة يعني مأذوكة شكرا وكذا وبتاعه وبتاعه فبقى قريبين فبيقول لي يا لو سنالوك قلت له نعم قال لي هو المتوالي السير صحيح طبعا قال لي لا الشيخ لا هل ولا مدفئة هل ولا هل بشوف لابس عميل مخطط ومشكر وحاجة يعني كريم قلت له مع ذلك زي ما عندهم شرط يعني هي كله بقى ايه مدير النمو كده فهنا يا جماعة العدالة بتختلف بتتحسب بالاهلية بالاهلية مش عارف فيها ولذلك يا جماعة مسألة عجيبة جدا لو واحد سنة على رسول الله في حديث واحد بس كذب على رسول الله في حديث واحد بس وبعد ما كذب رسول الله في حديث ضميره هديه وحاسس انه كذب دول كبير فذهب الى الله وحاسس ما تزوج ورجع لربنا ليه رسول تقبل توبته لا تقبل عند الله لكن عند اهل الحديث ما ينفعش تقبل دون الحديث ليه؟ لان فقد فهنا يا جماعه شوف الحسن الذي استطر تمام معايا لكن خف وقوه ما تفرقوش ما بين خف الضغط وخف خفة الضغط يعني الخطأ بتاعه هادي الخطأ بتاعه ايه؟ خطأ هادي قليل جدا خفة الضغط يعني المثالج مواقفاته للسفارة مواقفاته للسفارة ايه؟ قليل جدا ايه؟ جدا ولذلك انا بديله درجة ايه؟ الحسن الحسن الثالث ما تدوش ليه صحيح معين الضريق القبول كلها انا بوقف فيه ما تدوش صحيح على مصادر تديله ايه؟ اديله للبشر بحيث الرتبة بتاعته يا اما يثبت كده يا اما يدافع عنها يا اما ينجح طيب ثبت فيها يعني مفيش حد خلقه ومفيش حد قايله يبقى ثبت فيه طب في حد قايله وقف طلع لفوق من الحسن للمعيش الغير طيب افرض في حد خلقه مش قايله فهو خلقه يروح يعمل ايه؟ يعني ده هو رجل التحت متمكن من الضعف الضعيف وطلع خلف العد المفروض هو ما المرجح ما بين ايه؟ ما بين الضعيف والمفروض كل واحد ان وجد ما يرجح ويقوي دخول عد المفروض يبقى سميته ايه؟ افضل يكفيك طيب ان وجد ما لا يقع ولا يجد ولا يجده هو يبقى اقول لك اعلى في قضايا الاعمال انما عند الاعمال والاحكام الشرعيه هذا فلاش ايه؟ من خلاص يبقى انا ايه؟ احلى في قضايا ايه؟ الاعمال طب كيف تحكي نزلوا لتحت؟ ولا يكون العقيدة والاحكام نزل من اهل العرب راح على اهل على اهل ايه؟ اهل